بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد القائل: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا فهم كتابك وسنة نبيك، وارزقنا حسن العمل بهما، وحسن الدعوة إليهما، وحسن بيانهما، وحسن الاستجابة لهما. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصداق، باب عشرة النساء، وله منعها من الخروج عن منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والدتها أو حضور جنازة أحدهما. الآن يتكلم على حين يتكلم على حسن المعاشرة، أراد أن يتكلم على ما يجب على الزوجة من مراعاة حقوق الزوج، فنص على مسائل تخفى على الناس أو أنها تظهر عند الناس أنه من حق الزوجة لا يجوز للزوج منعها، فنص عليه. وهو لم يستقص المسائل كلها، إنما ذكر أهمها أو ما غمض عند الناس أو ما يفهمون خلافه، فقال منها أنه كل حاجة أرادت أن تخرج إليها مما لا بد منه ترى أنها ضرورة لها، وهو قائم بكفايتها من النفقة والمسكن، له أن يمنعها من ذلك إذا أمن لها ضروراتها. ثم بين ذلك، قال: لو أرادت أن تزور والديها لها أن يمنعها من ذلك. الزوج له الحق الكامل في أنها إذا استقرت في مسكنها أن يمنعها من الخروج، لا تخرج إلا ما ورد فيه النص، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لو خرجت إلى المسجد للصلاة فيه لا يجوز منعها، ولو منعها في موضع اجتهاد لكن لا يجوز منعها. أما ما عدا ذلك، لو أرادت أن تزور أحد أقاربها أو أرادت أن تذهب إلى كذا فله منعها. لما قال له منعها ليس بمعنى أنه يجب عليه منعها، لا تفهم ذلك، إنما من حقه أن يمنعها، سيما إذا رأى أن من خروجها في ذلك الأمر ما لا مصلحة له منه، لأن كثير من الأمور سيما الزيارات هذه، أو يرى أن والديها إذا ذهبت إليهما يغريانهما على زوجها ولا يريان أنهما يلزمانها بالطاعة، بل أنها يشوشان خاطرها حتى أنها تستوحش منه أو تؤذيه، فإن رأى أن الخراب صادر منهما فله أن يمنعها، يجب عليه منعها. وما عدا ذلك فقال له أن يمنعها من ذلك. ونص على هذه المسألة لبيان أن حق الزوج عظيم، حق الزوج عظيم، والناس لا تفهم هذا، تظن أنه من حقوقها أنها تذهب لوالديها كل أسبوع أو شهر أو كذا، ويقول: لا، ليس من حقها ذلك، بل يجب طاعتها في هذه، لأن المرأة إذا تزوجت انتقل بر حق الوالدين منهما إلى الزوج، فإذا تزوجت وانتقلت إلى بيت الزوج وحقوق الوالدين ينتقل إلى الزوج، فتطيعه ولا تطيع والديها، إنما الطاعة لزوجها، يجب أن تطيع زوجها، وقليل من الناس من يتفطن إلى ذلك. انتقل حق الوالدين منها إلى الزوج، منهما إلى الزوج، فطاعته أولى من طاعتهما. اسمع ما يقول الآن المصنف الشارح رحمه الله. نعم. سواء أرادت زيارة والدتها أو حضور جنازة أحدهما، أو حضور جنازة أحدهما، نص على هذه لأن هذه من أهم المسائل التي تخطر، التي ترد على بال المرء، أنه لا يمكن للرجل أن يمنع زوجته. يقول حتى في أصعب الحالات، لو أرادت أن تحضر جنازة أحد والديها فله منعها إن رأى في ذلك مصلحة له أن يمنعها. نعم. لما روى أنس أن رجلا منع زوجته الخروج فمرض أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: اتق الله ولا تخالفي زوجك. فمات أبوها، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في حضور جنازته فقال لها كالأول، فأوحى الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أني قد غفرت لها بطاعة زوجها. هذا الحديث قال رواه ابن بطة وأخرج ابن عساكر وغيره، وهو ضعيف فلا يصح الاحتجاج به على هذه المسألة. الحديث الضعيف لا ينشئ حكما ولا يصح الاستدلال به على أن هذا مستحب أو يجب أو جائز، هذا ما صح. لكن قضية أن الحقوق انتقلت إلى الزوج وأنه يجب عليها مراعاة ذلك، ولها أن يمنعها في أحلك الظروف وأسوأ الأحوال، كما لو مات أحد والديها فله أن يمنعها من تشييع الجنازة أو حضور المأتم أو غير ذلك. نعم. ولأن حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب، ولو خرجت بلا إذنه حرم ولا تستحق نفقة. ولو خرجت بلا إذنه حرم ولا تستحق النفقة. لو خرج، والآن نسأل الله العافية والسلامة، لما فرط الأزواج في حقوق الزوجة وتساهلوا في الأمر، أصبحت ترى أنها لزاما عليها. الله كفينا شرهم، الله كفينا شرهم. أصبحت لزاما عليها أن تخرج في كل شهر أو في كل وقت أو في كل كذا لأجل أن تأتي بكذا، وأصبح الناس يتساهلون ويرون أنها من حقها أن تخرج كل أسبوع لزيارة كذا، وكل أسبوع للتسويق، وكل شهر لكذا، ففرط في ذلك العقد، وأصبح يأتين من خروجهن بما لا يشتهي الأزواج، وأصبحت العشرة غير سليمة. ويقول هنا لو خرجت بغير إذنه سقطت عليها عنه النفقة، يعني خرجت وطال خروجها. لو خرجت فذهبت إلى والديها وجلست أسابيع ولا يجب عليه نفقتها في تلك الأسابيع حتى تعود إلى زوجها. نعم. ونقل أبو طالب: إذا قام بحوائجها وإلا لا بد لها، يعني إذا أمن حوائجها، لو اضطرت إلى طعام وشراب واستأذنته فأبى لها الخروج ولم يحضر لها ولم يؤمن لها هذه، فإن خرجت فلا عصيان إن شاء الله تعالى. نعم. قال الشيخ تقي الدين: في من حبسته بحقها إن خاف خروجها بلا إذن أسكنها حيث لا يمكنها، حيث لا يمكنها الخروج، أضيف كلمة الخروج حيث لا يمكنها. نعم. إن خاف خروجها بلا إذنه أسكنها حيث لا يمكنها الخروج، فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه. كمل. فإن عجز عن حفظها أو خيف حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه. بقي الدين بن تيمية رحمه الله يقول: في من حبسته بحقها لها حق على الزوج فاشتكته للحاكم، فالحاكم أمر بأداء حقها فعصى وأبى وماطل فيسجنه، فإذا سجنه في حقها وخشي عليها أنها تخرج فإن خرجت قد لا تتقي الله في غيابه، فله أن يلزمها بمسكن لا تخرج منه، فإن خشي أنها لا تطيعه يوكل عليها من يحفظها من أهله، فإن عجز عن ذلك إيش يعمل؟ قال: له أن يطلبها تكون معه في الحبس، له أن يطلب الحاكم أن تصير معه في السجن، هذه خشية منها فاحشة، خشية منها كذا. قال: فإن عجز عن ذلك فله أن يسكنها في رباط. الأربطة في تلك الأيام كانت يعني بنيت من الواقفين المحسنين، ولهم شروط في ذلك، ولا يمكنها الخروج، إما أن سكان الرباط يمنعونها أو في حراس، وأنها لو خرجت قد يبطل حقها في السكنة فلا تستطيع الخروج. ولذا قال: اسكنها في رباط، لأن الرباط يحجزها عن الخروج. فإن لم يستطع وعجز عن وجود رباط، أو لم يستطع أن يحفظها في مكان وخشي منها الفجور، قال: فإن هذا الحق يصبح حقا عاما، فللحاكم حينئذ يتولى حفظها ويحرسها. قال: يصبح حقا عام. إيش معنى الحق العام؟ في حق خاص وحقوق عامة. الحقوق العامة إن ثبتت عمومها، أي أن المصلحة والحق في هذا الأمر لعموم المسلمين، فهذا يسمى حق لله، لأن الحق لله ما كان له خالصا سبحانه، كالحدود والكفارات وأركان الإسلام من صيام وشروط الصيام والصلاة وشروط الصلاة، فإن هذا ما يمكن لأحد أن يكون له فيه الخيرة، هذا حق لله عز وجل، من تهاون فإن الكل يقومون بالدعوى عليه. وفيه حقوق عامة، فهي حقوق كذلك لله عز وجل، كالجلوس في الطرقات والتبول فيها ووضع حواجز يمنع المسلمين من المرور، أو يقف سيارته في طريق عام، أو أنه يأتي بعد النداء الثاني من صلاة الجمعة فيبيع، فإن هذا حق لله عز وجل. ولذا ذهب أهل العلم من المحدثين إبطال البيع، البيع باطل، لا يصح أن يستحلي البائع بالثمن، ولا يصح للمشتري أن يهنأ بما اشتراه، فالبيع العقد باطل. وكذا العقود التي فيها حق عام، هذه الحقوق العامة حقوق لله، حقوق باطلة، الحاكم يتدخل في هذه. فمن احتكر في الأسواق وأراد غلاء الأسعار على الناس فهذا حق عام، ومن أراد أن يعترض الجلب، الجلب يعني ما يأتي من خارج البلد من طعام وغيره، فيأتي لأجل أن يشتريه فيحتكره على الناس أو يضر الناس به، فهذا من الحق العام. وكذا العقود المحرمة كعقود التحليل والشغار والمتعة، فإن هذه حقوق عامة. وجميع إظهار الفواحش، العري وإظهار الزينة والخنا والبذيء الكلام والقذف، فإن هذه من الحقوق العامة التي هي حق لله عز وجل، فإن هذا حق للحاكم يتدخل فيه ويمنع من أشاع ذلك. ولذا الأمر بالمعروف من الحق العام، والأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وأعلاه الجهاد، الجهاد في سبيل الله من الحق العام، لا يصح لأحد إبطاله ولا إنكاره، ولا يجوز لإنسان يقول في درسه ما في جهاد وديار المسلمين قد غزوها أهل الكفر، فهذه حقوق لله عامة لا يصح لأحد إبطالها أو إنكارها. ولما قال هذه المرأة التي تخرج وخشي عليها زوجها وهو حبيس سجين وعلم أنه لا يستطيع منعها ورأى أنها قد تكون منها فجور، فإن الحق لله، فإن الحق حينئذ يكون لله عز وجل، فالحاكم يتدخل ويستطيع الحجر عليها أو منعها أو رعايتها أو مراقبتها. هذا الفرق بين الحق العام والحق الخاص، لأن الحق الخاص للمرء أن يتنازل عنه، وللمرء أن يعفو، وللمرء أن لا يدعي. فمن ظلم بأخذ مال أو شتم أو ذل أو ما إلى ذلك من الأمور فسكت، ما يمكن لأحد أن يقوم بدعوى عنه، لأن هذه مسائل خاصة. لكن المسائل العامة كل يقوم بدعوى إلى الحاكم لأجل إحقاق الحق العام، وهو حق لله عز وجل. نعم. فإن مرض بعض محارمها أو مات واستحب له أن يأذن لها في الخروج إليه لما في ذلك من صلة الرحم. لما قال يمنعها لو مات أحد والديها له أن يمنعها، بيّن أن ذاك من حقه، لكن يستحب إن لم يكن ما يمنع، فيستحب في حقه حينئذ أنه أنها إذا كان إذا خرج أو طرأ ما ينبغي أن تخرج له، فالمستحب في حقه ألا يمنعها، كمن لو مرض أحد أقاربها أو كان هناك فرح خاص به أو ما إلى ذلك، ويعلم أن ذهابها إلى ذاك المكان يستجلب المودة وتأنس به الرحم ويكون من صلة الرحم، فيستحب في حقه ألا يمنعها. نعم. وفي منعها قطيعة الرحم وحمل لها على مخالفته. المرأة ضعيفة وخلقت من ضلع أعوج، يعني أنها لا يستقيم لها شأن في الغالب مع زوجها، فإذا رأت أنها سيما في هذه الأزمان إذا رأت أنه يمنعها من زيارة أختها أو أخويها أو كذا، فإنها تمكر به وتقوم بمخالفته، يحملها على أن تخالفه. فإذا طلب منها غسل الثياب خالفت أمره، وإذا قال اقتصدي في المعيشة أخذت أغلى ما يكون من طعام فأسرفت به، إما أنها عفنته أو لم تحافظه أو ألقته للدواب أو عملت به ما عملت، فهي تحمله على المخالفة والأذية. فلا ينبغي من حسن السياسة والمجاملة سيما في هذه الأزمان أن يمنعها فيما لا ضرر يعود عليه من ذلك، والله أعلم. نعم. وأوجبه ابن عقيل للعيادة. ابن عقيل قال واجب إذا كان هناك من أقربائها من هو مريض، فيجب عليه الإذن أن يسمح لها بالذهاب. نعم. وقيل أو نسي، قريب أو نسي. القريب ما كان من العصبات من الفروع والأصول، والنسي ما كان من القرابة العامة من ذوي الأرحام أو غيرهم. نعم. وقيل لها زيارة أبويها ككلامهما، ولا يملك منعهما من زيارتها في الأصح. لما قال في الأصح قال ما يملك منعها من زيارتهما في الأصح، دل على أن هناك قول صحيح أنه يمنعها من ذلك. نعم. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق وزيارة ونحوه. ولا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، لو طلب منها أنها تخرج عن طاعتها لا يلزمها طاعته. كثير من الناس من النساء يحذرن لأن أمهن يطلبن منهن أن يعصين أزواجهن ويعلمن أن طاعة المرء أو ترى أنها من المصلحة والمستقبل، لا تعلم الشرع لكن تعرف أنها من المصلحة والمستقبل المحافظة على زوجها، فيتردد الأمر في خاطرها فلا تعلم. والصواب والصحيح أنه لا يجب ولا يجوز لها طاعة والديها في فراق زوجها. نعم. فرع ليس عليها، ولا يصح لأمها أن تقول لها بالتليفون أو غيرها وتبعث لها رسالة اذهبي فزوري فلانة، سينا إذا كان غائب أو مسافر، لا يجوز لها الخروج ولا يصح حتى تستأذنه. وقد تكون بعض النساء ما يعرفن هذه الحقوق، أو فيهن من البغي والظلم والعدوان ما يدفعن بناتهن إلى عصيان أزواجهن، فليتقين الله في ذلك، فليتقين الله في ذلك. نعم. فرع ليس عليها طحن وعجن وخبز نص عليه. فرع قال ليس عليها طحن، أراد أن يقول الأعمال الشاقة في البيت مه واجب عليها. فيش هذه مسألة فيها خلاف، أهل العلم اختلف، هل يجب عليها أن تقوم بشؤون زوجها من غسل ملابسه وكيها واستعدادها لأن تقوم بخدمته في المطعم والملبس والمشرب والإيواء والفراش وما إلى ذلك، أو أن حقها إنما هو في تهيئة نفسها للاستمتاع بها فقط. فبعض أهل العلم قال لا يجب عليها ذلك، إنما يجب عليها لو دعاها إلى الفراش أن تطيع فلا يجوز عصيانها، أما ما عدا ذلك فلا يجب عليها. ثم اختلفوا في الدلالة على ذلك، وقالوا ظاهر الآيات والأحاديث لا يدل شيء على وجوب ذلك عليها. ولما استدلوا عليهم بفعل نساء الصحابة، كانت امرأة الزبير رضي الله عنها أسماء تقول كنت أعالج فرس الزبير، تعلفه وتسقيه وتروضه وتحافظ عليه، وتقول كان يشق عليها مشقة عظيمة. فما طلب منها ما لم، ويعلم ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يلم الزبير على ذلك، ولا قال له ارفق بها وامنعها من ذلك ولا تفعل معها ذلك. فلما كان الصحابة رضي الله عنهم أزواجهن يقمن بهذه الشؤون من غسيل الثياب ومعالجة الخيول، الفرس في ذاك الحين لا لمجرد الركوب فقط، بل كانوا يعدونهن للجهاد، فكانوا أحيانا يرون أن الخيل أعز عليهم من أبنائهم وأزواجهم. والأحاديث جاءت في فضائل الرباط وتربية الخيل استعدادا للجهاد، أجر عظيم وثواب عظيم. فلما كنا رضي الله عنهن يفعلن ذلك، أما في هذه الأزمان فالآلات الحديثة قامت بأمر عظيم من هذه الكلفة والمشقة، ومع ذلك المرأة لا تستكفي، تطلب خادم وخادمين وثلاث فسائق وخادمتان وغيرها، فتنوم نومة الضحى فلا تقوم إلا قرب الظهر، والخادمة تتكفل بتربية الأبناء والتنشئة وما لا إلى ذلك. فلو علم الناس حينئذ ما كنا يفعلن الصحابة رضي الله عنهن لا علم أنهن أخذن حقوقهن وضعف ذلك. فالشاهد أنه لا يجب عليها، لكن لما كان الرجل يقوم بحمايتها وحراستها وحفظها وتأمين معيشتها فهي يدخل فيها قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإن هذا من المعروف، فإنها لو قصرت في حقه في شيء من ذلك قد يقصر في حقها في شيء مما هو نظير لها. وأما ما يقوله بعض أهل العلم كابن حزم ومن تبعه من أتباع الأئمة أنه يأتي بالطعام جاهز ويأتي بالشراب جاهز لا يجب عليها، فإن فعلت من عندها فهو من المعروف منها والإحسان، وأما الوجوب فلا يجب. بل ذهب بعض أهل العلم من أتباع الحنابلة وغيرهم أن كذلك على الزوج لا يجب عليها لو مرضت أن يعالجها، ولا يجب عليه أن ينفق إلا ما تتطلبه العشرة من مسكن وملبس ومطعم ومشرب، فلا يزيد على ذلك. لكن لما جرى العرف على أنها تبدي له من المعروف فكذلك هو يظهر لها من المعروف ما يتقارب بذلك، ولا تقوم الحياة إلا بهذه، والعلم عند الله سبحانه. نعم. نص عليه خلافا للجوزجاني، وقاله أبو بكر بن أبي شيبة. يقول هذان العالمان أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، والجوزجاني كذلك صاحب بعض المستخرجات على الصحيحين ومن أكابر أتباع الإمام أحمد، فإن هؤلاء فإن هذين يقولان لا يجب على المرأة أن تقوم بخدمة البيت وشؤون الزوج إلا فيما كان يتعلق بالفراش والمضاجعة. نعم. لأنه عليه السلام قضى على فاطمة ابنته بخدمة البيت، وعلى علي ما كان خارج البيت. هذا لا يعرف، ما ورد من حديث ثابت في ذلك، وقد رواه الجوزجاني لكن لا أظنه يثبت. أما الذي ورد فإن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادم، من كثرة الطحن تشقق عنها يديها أو ورمت كفاها رضي الله عنها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادم، وجاءهما في الليل وهما في مضاجعهما، فأرادا أن يقوما فأشار إليهما بالمكوث وجلس بين قدميهما، ثم قال ألا أدلكما على خير من خادم؟ أن تقولا سبحان الله ثلاثا إذا أردتما، إذا أويتما إلى مضجعكما تقولان سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله أكبر 34 تمام 100، فإن ذلك خير من خادم. يعني ما أعطيك خادم، أي أن ما يأتيني من غنائم فقراء المسلمين أحق به منك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أمر فيه فضل عظيم أفضل من الخادم. ولذا فهم من هذه بعض أهل العلم أن من أوى إلى فراشه فسبح الله 33 وحمده 33 وكبره 34 أوتي من القوة وأوتي من النشاط ما يستغني به عن عامل. أخذ من هذا الحديث فإن فيه إشارة خير من خادم. وقد يظهر لبعض طلاب العلم أن الخيرية إنما تتعلق بالآخرة، أي أن هذه في العقبى والآخرة أفضل لك ولك يا علي من أن تقتني يا خادم، والخيرية أعم من ذلك. فالخيرية زيادة في الفضل في الثواب، وزيادة في الخير في الدنيا، ومن الخير في الدنيا أن يعطى الرجل نشاطا وقوة، فتجد لو قالها كل ليلة فإنه يقوم في صباحه في ذاك اليوم أنشط ما يكون. إما أن يغنيه الله عن كلفة ومشقة فلا يحتاج إلى أحد، أو أنه إذا جاءته تلك المشقات أوجد الله فيه من النشاط والقوة ما يستغني عن خدمة المخلوقين. وقد رأيت بعض المعاصرين ينتقد هذا العالم، كيف يستنبط هذا الاستنباط ولا دلالة فيه؟ الدلالة ظاهرة، فمن آتاه الله فقها في دينه فلا يجوز غمطه على ذلك. نسأله سبحانه التوفيق والهداية. نعم. وأجيب بأن المعقود عليه من جهتها الاستمتاع فلا يلزمها غيره كسقي دوابه. فلا يلزمها غيره كسقي الدواب، كسقي دوابه ليست مقيسة، إنما هو تمثيل، إنه لا يجب عليها إلا مجرد الاستمتاع، فسقي الدواب وغيره لا يجب عليها. هذا قول. نعم. وأوجب الشيخ تقي الدين المعروف مثلها لمثله. المعروف من مثلها، أضيف كلمة حرف من. وأوجب الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله المعروف من مثلها لمثله. إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بخدمة البيت. أبو ابن حبيب المالكية يكذبه ابن حزم، وهو ضعيف الأحاديث والاستنباطات، وهو فقيه المذهب، أورد هذا المعنى ولا أظنه يصح. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة بخدمة البيت، وما ثبت هذا. نعم. وقال أبو ثور عليها أن تخدمه في كل شيء. نعم. ولا تملك المرأة إجارة نفسها للرضاع والخدمة بغير إذن زوجها، لأنه يملك الاستمتاع بها. لا يصح للمرأة أن تؤجر نفسها لرضاع ولا خدمة ولا قيام ولا وظيفة إلا بإذن زوجها. لا يصح أن تلتحق بعمل ولا تلتحق بكذا إلا إذا أذن لها زوجها. وإن تزوجها وهي ترضع أجرت نفسها، أجرت، ما تقول أجرت، لا يصح في اللغة، ليس بالتشديد بالتخويف، فتقول آجره أو أجره الدار وأخذ منه الأجر والأجير، ولا تقول أجره بالتشديد. فإذا آجرت نفسها أو أجرت نفسها برضاع أو دخلت في وظيفة وتزوجها المتزوج وهو يعلم، فإنها تبقى على ما هي عليه حتى ينتهي العقد، فإن أحب أن يجدد أو لا يجدد، لكن لا يجوز إلغاء عقدها إذا كان كذلك. وإذا دخل عليها على بصيرة فيجب إيفاء عقدها على ذلك، وإن دخل عليها وهو لا يعلم فهو بالخيار، إن شاء الفسخ وإن شاء أخرجها. إن تزوجها ولا يدري أنها موظفة، فبعد الدخول عليها ظهر أنها في وظيفة، فله حينئذ أن يفسخ، ما يطلق. قلنا يفسخ، إيش الفرق بين الفسخ والطلاق؟ الفسخ أن يعود بالمهر وأن يعود بالنفقة، وأما الطلاق فقد استحلت بما استحلت به. إن كان لا يعلم ذلك فيقول أنا ما أخذتها على أنها موظفة تذهب كذا وكذا، إنما أخذتها على أنها مستقلة. وأما بعد العقد فإن آجرت نفسها بعد استئذانه فذلك لها، والأجرة لها، لا يصح أن يأخذ أجارها ولا راتبها، ليس هذا له، إنه لما أذن لها ذلك إلا إذا تشارط قبل الإذن شيء آخر، فإن لم يتشارطها فأجرتها لها ووظيفتها لها، والعلم عند الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، رجل صلى السنة البعدية من صلاة الظهر فصلى واحدة وسلم، فماذا عليه أن يفعل، علما بأنه نسي أنه صلى واحدة، فإذا أتى بواحدة إضافية ونسي سجدة السهو فماذا يفعل؟ إذا أتى الشفع الأولى بركعة ثانية وما طال الفصل يسجد سجدتي السهو، فإن نسيهما يفعلهما إذا تذكر لا يسقطان، حتى ولو بعد حين إذا تذكر يسجدها. نعم. رجل قدم إلى مكة للعمرة وجلس فيها 3 أيام، هل يصلي صلاة المسافر أم يتم الصلوات الخمس مع الإمام؟ لا، إذا لما خيرنا يتم ولا ما يتم معناته يستطيع أن يأتي للمسجد ويصلي مع الإمام، هذا لا يجوز له أن يصلي وحده. إذا استطاع، هذا يقال في حق من جلس في مكة 3 أو 4 أو 10 ويريد المغادرة ثم نام عن صلاة أو ذهب بعيد عن المسجد ودخل وقت الصلاة ولم يكن أحد معه، يصلي ركعتين. أما هو قرب مسجد ليس له الخيار، ما يجوز صليها في فندق أو في بيت أو كذا وهناك جماعة قائمة، صلي مع الناس، إن صلاة الجماعة واجبة، لا يجوز لك أن تصليها وحدك. نعم. ما حدود اللحية؟ علما بأنني سمعت أحد الشيوخ في بلادنا يقسمها 3 أقسام. لا يجوز حلق اللحى، لا يجوز. نعم. وما حكم الغناء كذلك، لأن بعضها يحلله؟ لا يجوز الغناء، فإنه ينبت النفاق، لا يجوز الغناء ولا صح الأناشيد. الآن جابوا أناشيد وأشعار يقولون أنها مدائح وهي صد عن سبيل الله، فإن أخذها كثير من الناس وسيما أصوات شباب صغار، فإن الفتيات يستهوين ذلك ويظن الوالد أو من يقوم بأمرهن أنهن إنما يستمعن لنشيد إسلامي، ما يستمعن لقضايا الغنى وغيره، وليس كذلك، فإن هذا كذلك فيه صد عن القرآن وصد عن كذا، ولا يصح للإنسان أن يذهب وقته ويضيع وقته في ذلك باسم أناشيد ما وغيره. نعم. هل جائز أن ينادي المؤذن للصلاة بدل لفظة الله أكبر الله أكبر؟ بدل لفظة الله أكبر الله أكبر؟ لا، الله أكبر إذا وقف عليها بالتسكين، هذه اللغة العربية، إذا وقف على لفظ وقف عليه بالتسكين، وإذا وصل رفع المرفوع ونصب المنصوب، أشهد أن محمد، لأنها منصوب، ثم تصل أشهد أن محمد رسول الله. وإذا وقفت لضيق نفس فقف بالسكون، إلا المنون إذا كان التنوين للنص فقف عليه بالألف، لكن ما تقول الله أكبر الله أكبر، ما يصير كيف، هذا ليس من اللغة. إذا وقفت قف على السكون على الجزم. نعم. إذا أقيمت الصلاة وأنا أطوف، فهل أبدأ بعض الصلاة بالحجر الأسعد؟ نعم. أو من حيث المكان الذي وقفت؟ من حيث المكان الذي وقفت. إذا أقيمت الصلاة وأنت في الطواف واستمريت والإقامة قائمة، فليكن انتقالك ومشيك على أنه جزء من الطواف، مونا إذا قيمت الصلاة تقوم تبحث عن مكان إلى أن تجد مكان بعد 10 خطوات ثم تقف، وأنت قطعت الصف قطعت الطواف بنيتك من قبل 10 خطوات، هذا لابد أن ترجع 10 خطوات، لكن استمر على طوافك حتى تلقى فراغا، أو قف حيث تقف أنت واذهب إلى المكان الذي تصلي فيه، فإذا أردت إكمال طوافك فلتبتدئ من حيث وقفت، لا تستأنف، إنما تبني على ما فعلت في الأول. نعم. قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة، ما المقصود من الآية؟ يعني الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم ألا يترك جزءا من الليل، التهجد هو القيام بعد نوم، ويقولون أنه في حقه صلى الله عليه وسلم واجب، وفي حق الأمة فضيلة وسنة، فكان واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يقوم من الليل فيصلي فيه. نعم. وتكمل للسؤال يقول وهل عندما أصلي آخر الليل أطيل قراءة القرآن أم بعد الصلاة أقرأ القرآن بعدها؟ إذا رأيت أنك تخشع في صلاتك ويستحضر قلبك الصلاة أفضل، وإن رأيت أنك تعبت أو مللت أو القلب لا ينصرف والقراءة أكثر خشوعا اقرأ القرآن، والمرء فقيه نفسه والعلم عند الله سبحانه. نعم. ويستفسر عن المقام المحمود، ما هو المقام المحمود؟ يعني يقام المحمود حين يشفع في الموقف، لأن كل الناس الأنبياء واحد وواحد، يذهب الناس إليهم ويسألونهم فضل الموقف وأن يناشدوا الله عز وجل ليحاسب الناس، فكلهم يعتذر حتى يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقام المحمود، يغبطه الأولون والآخرون. اللهم شفعه فينا صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول: يداومني تفكير ويقلق نفسي بأنني قد أنزل مذي، قد نزل مني مذي أو ماء من ذكري كل وقت، ثم أتبين أنني لم أنزل أحيانا وقد أنزل أحيانا أخرى، فما النظام والحكم في الوضوء والاستبراء أو الاستنجاء؟ هذا المذي إذا لم يكن دائم إنما أحيانا، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اقطع هذه الوساوس، فإن الشيطان حريص على تشكيك المرء وإفساد صلاته. ولذا كان من سنة الوضوء إذا توضأ الإنسان استنجى ينضح سراويله بالماء حتى لا يلحقه الوسوسة والشك، فيقول: هذا البلل من قطرات خرجت مني أو كذا. اقطع الوسواس ولا تسترسل له، فإن استرسلت له فإن الشيطان يتمثل، فإن الشيطان يتمكن ويفتح لك أبواب لا تستطيع إغلاقها، فلا تجعل للشيطان في المبدأ عليك سبيلا. نعم. هذه سائلة تقول: ما نصيحتكم وتوجيهكم لنا في من ابتليت بزوج يصلي بعض الأحيان في البيت ويترك الصلاة كثيرا، لا يصلي ويكلم النساء ويقع في الفاحشة معهن ويقول في ذلك لا أعود مرة أخرى؟ يعني تذهب إلى أهل النصيحة من حاكم ومفتي أو قاضي، تشكو له الأمر والعلم عند الله. نعم. في الرؤية الشرعية للخاطب، هل يكفي وجود أم الخاطب معهما أم لابد من وجود محرم لها؟ لا، أم الخاطب أجنبية ما صح، كيف تدخل أم الخاطب على الخاطب؟ ما صح، تدخل عليها محرم من الرجال، يكون معها وينظر إليها ثم تنصرف حتى يعرف، لا يكون على بينة. نعم. وما هي الهيئة التي يجب أن تبدو بها الخاطب المخطوبة؟ وهل تكشف شيئا عن شعرها؟ وجهها وكفيها. نعم. يقول: في بعض ملابس الإحرام يوجد معها سراويل ويزعمون أنها ليست من محظورات الإحرام. لا، سروال من نص عليه صلى الله عليه وسلم، السراويل لا بد من خلعها، كل لباس على قدر العضو يجب خلعه، فمن لبسه عالما بذلك من غير حاجة ولا ضرورة فآثم ويجب عليه فدية، وإن كان من حاجة وضرورة فعليه فدية فقط. نعم. يقول: شاب قدم إلى مكة للعمرة عن طريق المدينة المنورة، ولكنه دخل ولم يحرم من الميقات، فماذا عليه أن يفعل وكيف يؤدي عمرته ومن أين يحرم؟ إن تجاوز الميقات وكان قريب واستطاع العود فيعود وعليه دم، هذا إذا كان ناسي، وإن قطع مسافة أو مع رفقة ويعجز عن العود فيحرم من حيث تذكر وعليه دم، وإن تجاوزه عامدا فهو آثم ويحرم من حيث أنشأ ويكون عليه دم مع الإثم حتى ولو عاد، فإن عليه دم مع الإثم. نعم. وجزاكم الله. وصلى الله على نبينا.